قلبي وفيني لو غلاتك وانت ما تسوى غلاك استاهل هوانك يا فديتك لا ترفق بي خطوة في قلبي وفيني لو غلاتك وانت ما تسوى غلاك استاهل هوانك يا فديتك لا ترفق بي خطا هيني فيني الشاب ذلني كل ما طلبتك نلتقي خلي البراح يبور عشمني خلي انتظر وفيني لو غلاتك وانت ما تسوى غلاتك.